مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2021. في عناوين هذا الأسبوع: من المسؤول عن انحراف الثورة في الشام؟ أنصار القاعدة يتناسون أن الظواهري هو من مكن الجولاني هناك. يقر الشيخ أبو محمد الجولاني أميرا على جبهة النصرة لأهل الشام لمدة عام من تاريخ هذا الحكم. بعد عام على سجن مشايخ حراس الدين، التنظيم لا يزال عاجزا يستجدي الجولاني التقاضي عند أبي قتادة. طالبان يؤكدون للصين لا إيغور في أفغانستان. وهذا الأسبوع من الموصل 2014 إلى كابل 2021، الصور تتكرر. نستضيف المؤرخ العراقي عمر محمد صاحب عين الموصل. هذا الاستقرار الوهمي هو حدث لأنه طالبان توقفت عن التفجير وتوقفت عن القتل، لأنه هم كانوا. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. سأل عبد الرزاق عبد المهدي أحد مشايخ إدلب المهادنين وأحيانا المؤيدين للجولاني، سأل عن المسؤول الأول عن إخفاق الثورة السورية، وأجاب: هم العلماء المشهورون الذين لم يصيبوا في اختيارهم الإقامة في تركيا أو قطر أو أوروبا، وتركوا ساحة الجهاد والناس أحوج ما يكون إليهم. رد عليه كثيرون بالنقد والتكذيب: ليس هذا هو المهم، المهم هو أن مؤيدي القاعدة معارضي الجولاني، ومنهم شخصيات لها تاريخ مع القاعدة مثل ماجد الراشد، اعتبروا أن سبب انحراف الثورة هو الجولاني، الذي من ضمن تخريبه الثورة أنه بحسبهم أتى بداعش إلى الشام. والحقيقة لابد من العودة هنا إلى الحقائق وإلى تلك الأيام من أبريل 2013، عندما كشف البغدادي عن العلاقة بين جبهة النصرة وتنظيم دولة العراق الإسلامية. فانتدبنا الجولاني وهو أحد جنودنا ومعه مجموعة من أبنائنا، ودفعنا بهم من العراق إلى الشام على أن يلتقوا بخلايانا في إلغاء الشام. اسم دولة العراق الإسلامية وإلغاء اسم جبهة النصرة وجمعهما تحت اسم واحد. الجولاني رد بالاعتراف بأن البغدادي هو من أرسله ومده بالمال والرجال لتنفيذ مهمة الشام، وأنهم كانوا يفضلون التروي في إعلان الارتباط. ثم أردفنا بشطر مال الدولة رغم أيام العسرة التي كانت تمر بهم، ثم وضع كامل ثقته بالعبد الفقير، وما كنا نريد الاستعجال بالإعلان عن أمر لنا فيه أنات. رفض الجولاني التبعية للبغدادي. وأقول: هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام، نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله، فإننا نبايع على السمع والطاعة. الجولاني جدد البيعة للظواهري ولم يقدم بيعة جديدة. الجولاني كان جنديا من جنود الظواهري والقاعدة بحكم أنه كان من عناصر البغدادي المبايع للقاعدة. أبي مصعب أنه قال: عندما بايعت الشيخ أسامة فكانت البيعة المباركة لتنظيم القاعدة. الآن ما حصل لاحقا يبين من دون شك أن المسؤول عن تمكين الجولاني هو الظواهري. الظواهري أعطى الشرعية للجولاني فقبل بيعته ومكنه على النصرة في الشام ورد البغدادي. تلغى دولة العراق والشام الإسلامية، جبهة النصرة لأهل الشام فرع مستقل لجماعة قاعدة الجهاد يتبع القيادة العامة. يقر الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني أميرا على دولة العراق الإسلامية لمدة عام. يقر الشيخ أبو محمد الجولاني أميرا على جبهة النصرة لأهل الشام لمدة عام. الظواهري ساوى بين الرجلين علما بأن الجولاني كان تابعا للبغدادي. الظواهري هو من شق الصف، هو زعيم تنظيم القاعدة وخليفة بن لادن سمح للجندي بتجاوز أميره، وهكذا كانت قصة التناحر تروى للتاريخ. ومرة أخرى الظواهري مسؤول عن تقوية الجولاني عندما أمده بالرجال الذين لهم باع طويل في القاعدة. فعل الظواهري مع الجولاني كما فعل بن لادن مع الزرقاوي، وهذا كلام من عند الجهاديين، من عند عدنان حديد في الكتاب الذي نشره موقع البيان في 30 يوليو 2020 بعنوان بين الشيشان والشام، وفيه يحمل الظواهري تحديدا مسؤولية الخلل الذي حصل في ساحة الجهاد الشامي. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. انتشر على التليجرام بيان نسب إلى أبي همام الشامي زعيم حراس الدين، يجدد فيه دعوة هيئة تحرير الشام إلى الاحتكام الشرعي عند أبي قتادة الفلسطيني. الملاحظات على البيان: أولا، يأتي بعد يومين من إعلان قيادية وعناصر حراس الدين السجناء لدى الهيئة الإضرابة عن الطعام، أبرزهم أبو عبد الرحمن المكي. هؤلاء مضى عليهم عام من دون محاكمة. في يونيو العام الماضي انقضت الهيئة على حراس الدين، اعتقلت وقتلت قادة وعناصر وطردتهم من مقراتهم. لم يعد حيا أو طليقا إلا سامي العريدي وأبا همام الشامي. ثانيا، يأتي البيان بعد أن سأل أنصار الحراس عن سبب غياب القيادة عن أمر السجناء، فجاء البيان بلغة ركيكة لا يضيف شيئا إلى ما قاله في غرف التليجرام أنصار القاعدة المغمورون. ثالثا، اجتر البيان مبادرة أبي محمد السوداني التي وجهها إلى الجولاني قبل مقتله بأيام في أكتوبر الماضي، التقاضي عند أبي قتادة على أساس أن الهيئة ترتضي الرجل. لم ترد الهيئة على مبادرة السوداني قبل عام، ولن ترد رسميا اليوم. لكن مظهر الويس من كبار شرعي الهيئة رفض المبادرة على أساس أن تحكيم الشرع من أولوياته الاعتصام، وفي هذا إشارة إلى رفض الحراس العمل تحت راية الهيئة وتحالفهم مع مكونات أخرى كما حدث مع غرفة عمليات فثبتوا. أنصار القاعدة الحراس استغربوا هذا الرد ورفض الاحتكام الشرعي، وشبهوا موقف الهيئة بموقف داعش عندما طلبت منهم الهيئة والظواهري الاحتكام إلى الشرع. والمفارقة هنا هي أن قيادة حراس الدين سامي العريدي وأبا همام الشامي لهما أسبقية في رفض الاحتكام إلى الشرع، يوثق الباحث عبد العزيز مزوز في موقع المعهد المصري للدراسات أنه في يونيو 2019 فصلت قيادة الحراس اثنين من قياديها اللذين احتجا على مشاركة التنظيم مع فصائل درع الفرات في معارك ريف حما، وهما أبو يحيى الجزائري المعتقل الآن لدى الهيئة وأبو ذر المصري. هما وحوالي 300 عنصر من الحراس رفضوا قرارات العريدي أبي همام، وطالبوهما بالمثول إلى القضاء الشرعي. للعريدي ولا أبو همام استجابا إلى طلب رسمي من قاضي التعزيرات والحدود أبي عمر التونسي، ما أثار أزمة داخل التنظيم. بعد أيام من إصدار أمر جلب العريدي وأبي همام، غار التحالف على المعترضين وقتل منهم من قتل، ومن بينهم القاضي أبو عمر. مرصد الجهادية: هل باع الطالبان القاعدة على طاولة اتفاق الدوحة؟ أبو محمد المقدسي لا يزال يغرد يدلي بدلوه كما لو كان على التليجرام. هذا الأسبوع كتب أنه من الحكمة إعلان الجماعات المصنفة بالإرهابية كالقاعدة أنها لا تعمل حاليا على أرض أفغانستان أو أنها غادرتها لتجنب طالبان الضغوط. أبو محمود الفلسطيني علق مستهزئا ومستغربا من ازدواجية المقدسي وقال: أما في سوريا فاجرفوا الهيئة، أفسدوا الساحة، شقوا الصف، لا تتوحدوا، تعليقا على إصرار المقدسي مساندة الحراس وإثبات حضورهم في الشام على حساب الهيئة. أنصار الهيئة هيئة تحرير الشام لا يزالون يقاربون بينهم وطالبان، وهذا كان فحوى ندوة قدمها شرع الهيئة عبد الرحيم عطون في إدلب هذا الأسبوع، بين فيها ما يراه أوجه شبه وأوجه اختلاف بين طالبان والهيئة وحماس. خلاصة قول عطون هو أن استنساخ التجربة الطالبانية في الشام بحذافيرها غير واردة، لأن المعطيات مختلفة سواء من حيث جغرافيا المحيط أو اجتماع الشعب السوري على موقف واحد من الثورة. والحقيقة نقول إن الفرق الوحيد هو وجود قرار دولي بتمكين طالبان في كل أفغانستان. مرصد الجهادية. انتهت في لندن جلسات الاستماع لشهادات حول ممارسات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ضد الإيغور في إقليم شينجان وخارج الإقليم الواقع شرق البلاد. في ديسمبر ستصدر المحكمة الخاصة المعنية قرارها فيما إذا كانت هذه الممارسات تؤسس لجرائم إبادة. الصين متهمة باحتجاز ملايين الإيغور في سجون تسميها إعادة تأهيل، تعرضهم فيها لصنوف العذاب النفسي والجسدي وتستغلهم في العمل بالسخرة. الصين متهمة بإجبار الإيغوريات على تناول أدوية تسبب العقم والسماح لرجال صينيين بالمبيت في بيوتهن. الصين متهمة بملاحقة الإيغور الهاربين في دول العالم فتهكر حساباتهم وتهددهم بعائلاتهم. في الأثناء يستقبل طالبان المسؤولين الصينيين ويصفون الصين بأنها شريك تجاري وسياسي مهم. هذا الأسبوع أكد مسؤولو طالبان للصين أن أفغانستان خالية من الإيغور، فيما وردت أنباء عن أن الإيغور في أفغانستان يتوارون عن الأنظار خوفا من طالبان. مرصد الجهادية. نشرت مؤسسة بيت المقدس كتابا من 500 صفحة تقريبا لخبيب السوداني إبراهيم القوصي القيادي في قاعدة اليمن. الكتاب بعنوان شذرات من تاريخ القاعدة، وهو يشبه سلسلة الظواهر التي بعنوان مع الإمام، كلها توثيق يوميات مع بن لادن. من أبرز ما جاء في شذرات ما يبدو أنه تأكيد قتل حمزة بن أسامة بن لادن. في سبتمبر 2019 قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنهم قتلوا حمزة. الظواهري كان يعد حمزة لتولي قيادة القاعدة خلفا له. في شذرات يشير السوداني إلى حمزة مرتين برحمه الله. السوداني يشير أيضا إلى قتل نائب الظواهري أبي محمد المصري في طهران في أغسطس الماضي، وليس واضحا حقيقة إن كان كلام السوداني قائم على معلومات من داخل التنظيم أم أنه معلومات مشترة من الإعلام. أعلنت فرنسا أنها قتلت عدنان أبا الوليد الصحراوي زعيم داعش في الصحراء. لم يتضح متى أو أين تمت الغارة الفرنسية. في أغسطس الماضي وردت أنباء عن أن فرنسا قتلت نائب الصحراوي عبد الحكيم المعروف باسم الجزار. في نوفمبر الماضي نشرت صحيفة النبأ لقاء مع الصحراوي أبي الوليد تحدث فيه تحديدا عن قتالهم مع القاعدة في مالي. نقل حساب Observer 14 على تويتر خبرا من موقع ديلي تراست النيجيري يقول إن أبا مصعب البرناوي زعيم داعش في غرب إفريقيا قتل في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي. الموقع يقول إن الرجل إما قتل في كميل القوات النيجيرية أو في اقتتال داخلي. ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن البرناوي قتل في اقتتال داخلي. لم نستطع التحقق من هذه المعلومات. سيطر الحوثيون هذا الأسبوع على الصومعة في محافظة البيضاء اليمنية وباتوا أقرب إلى أبيان. الصومعة كانت آخر معقل للقاعدة في البيضاء. الصيف الماضي صلبت القاعدة الطبيب اليوسفي أمام عيادته في الصومعة متهمة إياه بالتجسس. مرصد الجهادية. ما بين الموصل 2014 وكابل 2021 الكثير. نرحب بالأستاذ عمر محمد المؤرخ العراقي صاحب عين الموصل، المبادرة التي تهدف إلى إعادة بناء المدينة بعد احتلال داعش في الفترة من 2014 إلى 2017. أثناء الاحتلال كان عين الموصل هو السبيل الوحيد لتوثيق جرائم داعش في المدينة. شكرا جزيلا أستاذ عمر مرة أخرى لوجودك معنا. شكرا مرة أخرى نهاد، شكرا على الاستضافة. في الأسابيع الأخيرة انتهى عين الموصل من بودكاست الموصل والدولة الإسلامية داعش، وفيه توثيق ليوميات الاحتلال. الحقيقة عناوين الحلقات لافتة في الموقع، كتب في صفحة الحلقة الثالثة الموصل 2014 كابل 2021، والحلقة الثالثة كانت بعنوان الجحيم، الجزء الأول بعنوان الخيانة والجزء الثاني بعنوان عالقون. كيف جاء هذا الربط بين الموصل وكابل؟ شكرا جزيلا. الحقيقة حين كنا نعمل على هذا البودكاست الإذاعي مع جامعة جورج واشنطن استمرت أكثر من سنة، وكانت كان الهدف هو الحصول على أصوات الموصليين، أن تروى القصة بصوتهم وبالأشياء التي عاشوها هم وعاينوها بأنفسهم. بعد ما أكملنا هذا البودكاست حدثت الأحداث الأخيرة في كابل. بدأت أراجع كل الشهادات التي حصلت عليها من الموصليين، إضافة إلى الأشياء التي عشتها أنا بنفسي. بدأت أستغرب بأنه من الممكن بسهولة فقط تغيير العنوان من موصل وداعش إلى كابل وطالبان، لأنه نفس الأحداث تقريبا بدأت تجري، خاصة أن للأسف هناك الكثير من التجاهل لما يجري من الأحداث الصغيرة، يسمونها أحداث صغيرة ولكن هي أهم شيء، وهي كيف يتأثر المجتمع، كيف يتأثر الشباب الذين آمنوا بالديمقراطية كوسيلة وحيدة للحياة. 20 عام من الجهود، 20 عام من الإيمان بحياة أفضل ومستقبل أفضل، تطوير للذات، تطوير للمجتمع المدني، كلها بلحظة واحدة اختفت. لذلك نرى أن الإعلام يسلط الضوء على الأحداث الكبيرة، أنه طالبان استولت على كابل، القوات الأمريكية انسحبت من كابل، لكن الأحداث الداخلية أو الأشياء التي لا يمكن أن نراها إلا من خلال أصوات المواطنين أنفسهم الذين عاشوا كل هذه الأشياء. تخيلي جيل كامل، 20 سنة، جيل كامل عاشوا كل هذه الأحداث. لذلك بدأت الصورة تصبح أكثر مما هي توثيق لتاريخ مدينة الموصل إلى انعكاس لما يجري في كابل. لذلك ذكرنا هذه العبارة، أنه موصل 2014 وكابل 2021، لأنه من المهم تسليط الضوء على مستقبل هؤلاء. أستاذ عمر، كنت بسمع الحلقات وبحط عناوين، وكنت بسترجع فترة وجودي في كابل في فترة قبل السقوط، تحديدا قبل 6 أيام من السقوط. لفتني عبارات مثل إنه الحكومة لم تعد تسيطر على الوضع، الناس هل يبقوا في المدينة أو يهربوا، وإنه انهيار الجيش جاء بشكل سريع غير مفهوم، إنه الناس تهرب من الوحش escaping a monster، إنه داعش أسسوا حكمهم في الموصل بشكل سريع، وإنه تعود الحياة إلى طبيعتها. كل هاي عبارات سمعناها ولا نزال عن طالبان في كابل. ممكن تحكي عن هذه الشواهد في الموصل وكيف شفتها تقارب ما نراه في كابل؟ بالتأكيد، يعني هي المقاربة تقريبا شبه واضحة. ما يقولوه أن السيطرة على كابل أو السيطرة على الموصل حدثت بهذه الأيام القليلة، لكن الحقيقة الواقع يختلف، لأنه هؤلاء كانوا يتغلغلون داخل المدن، يتغلغلون داخل القوات الأمنية، يساهمون بنشر الإرهاب والتخويف للمجتمع على شكل يومي. على سبيل المثال، طالبان كانت تفجر بشكل مستمر سيارات مفخخة، كذلك كانت تفعل داعش قبل أن يسيطروا على هذه المدن. كانت داعش تقوم باغتيال المواطنين، الموظفين، الصحفيين، كذلك كانت تفعل داعش. يرسلون سيارات قادمة من الجحيم مليئة بالمتفجرات لقتل الأبرياء في الأسواق، تختلط يعني هذا مشهد اختلاط الخضروات مع أجساد المواطنين لا يمكن أن ينسى. لذلك بعد أن تحدث السيطرة، الجيش ينهار لأنه كان منهاراً أساساً. الفساد الذي كان ينخر جسد القوات الأمنية كانت تعيش عليه هذه الجماعات الإرهابية، كانوا يزرعون هذا الخوف. لذلك الآن نفس الشيء، وكان من المضحك أنه بعض الناس قالوا انظر إلى عودة الاستقرار إلى كابل. أي استقرار هذا؟ هذا الاستقرار الوهمي هو حدث لأنه طالبان توقفت عن التفجير وتوقفت عن القتل، لأنه هم كانوا السبب وراء هذا الإرهاب الموجود في المدينة. لذلك القول بأن طالبان جلبت الأمن إلى كابل هو أمر للأسف مضحك ومحزن بنفس الوقت، لا يمكن نسيان ما كانوا يفعلونه على مدى سنوات. هذه العناصر المتقاربة، أنه خلطت الإرهاب هي نشر التخويف، نشر الإرهاب والرعب، ثم في النهاية حين يتوقفون يقولون انظروا نحن الوحيدين الذين يجلبون الاستقرار. من أكثر الأشياء اللي بيتذكرها الناس من اللي صار في كابول هو مشهد تزاحم الناس في المطار وهذه الرغبة في الهروب، والمشهد الثاني هو الناس اللي ضلوا في كابول واللي تستغلهم لبروباغاندا الطالبانية في إنه الحياة تعود لطبيعتها. في البودكاست أصوات موصليين يتحدثون عن قرارهم البقاء في الموصل، تحكي لنا عنهم؟ نعم، هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة وجوهرية فيما يتعلق بكابول والموصل، لأنه يبنى عليها الكثير. أنه يطلب من الناس أنه لماذا لا يقاتلون؟ لا يمكن أن نطلب من مدنيين حمل السلاح. هؤلاء مدنيين كانوا يعملون على بناء حياتهم المدنية على مدى سنوات طويلة. 300,000 جندي أفغاني وما يقابلها أكثر من 60,000 جندي عراقي في مدينة الموصل كانوا مكلفين بحماية هذه المدن. من غير المعقول الطلب من المواطنين حمل السلاح. الذي حدث أن وهذه أسميناها أنه يعني الوهم الكبير الذي حدث، أنه في مدينة الموصل على سبيل المثال خرج محافظ المدينة وقال لا تخرجوا من المدينة، ابقوا في المدينة. ماذا يفعل المواطنين؟ أعلى سلطة في المدينة تقول لا تخرجوا، كل شيء تمام، بقوا. لا يعرفون من الذي سيطر على المدينة، لا يعرفون من الذي هاجم المدينة. ماذا تفعل هذه مئات الآلاف من الناس والعوائل؟ أين يذهبون؟ الذين استطاعوا الهروب هربوا، ثم بعد فترة عادوا، لأنه لا يمكن الاستمرار، يعني ليس من السهل النزوح يا نهاد. كذلك مع هؤلاء الأفغان راهينا مشاهد مرعبة لهؤلاء الذين يهربون من جحيم طالبان، لأنهم يعرفون ما هي طالبان، هم الوحيدين الذين يعرفون ما هو إرهاب طالبان. لكن كما ذكرتي أنه ملايين آخرين بقوا في أفغانستان، هؤلاء لم يبقوا فقط لأنهم يريدون العيش تحت سلطة طالبان، ولكن ماذا يمكن أن يفعلوا؟ أين يذهبوا؟ شكرا جزيلا أستاذ عمر أنك ذكرت السلطات العراقية أنه صارت خيانة، والحقيقة هذا كان عنوان من حلقات البودكاست. نعلم الآن أنه الجيش في أفغانستان تعرض للخيانة والأفغان تعرضوا للخيانة، في نهاية الأمر كان في قرار بالتخلي عن المدينة. نعم نعم، القرار بالتخلي عن المدينة أصبح واضحا الآن. يعني بدأنا نرى أنه طالبان كانت تتواصل مع قيادات أمنية في كابول، كانوا يرتبون لهذا الأمر على مدى شهور، كانوا يجهزون للحظة سيطرة على كابول. كما ذكرت نخروا الأجهزة الأمنية كما فعلوا في الموصل، داعش فعلت في الموصل هذا النخر للأجهزة الأمنية، وفي النهاية رأينا كيف هرب الرئيس الأفغاني. كذلك في الموصل، يعني ذكرنا في البودكاست يا نهاد حين، لذلك نقول خيانة، لأنه يخرج في المساء محافظ نينوى يطلب من الناس البقاء في المدينة، ثم في في في في فجر اليوم التالي يهرب من المدينة. يعني ماذا، يعني لا، ماذا يمكن تسمية هذه أكثر من أنها خيانة؟ وهذه الخيانة ستشكل صدمة نفسية كبيرة. أساساً نحن كنا نعيش صدمات نفسية على مدى سنوات، والآن هذه تحدث مرة أخرى. لا يمكن تخيل هذا الشيء إلا أنه فعلاً خيانة. ولو تجنبنا فقرة نظرية المؤامرة، كانت فعلاً هي مؤامرة ما بين هؤلاء العناصر الفاسدين داخل الجيش وطالبان. في فترة احتلال الموصل كنت حضرتك من خلال عين الموصل من النوافذ النادرة على الحياة تحت داعش، مقابل البروباغاندا والماكينة الإعلامية لداعش أن الحياة طبيعية، الناس في أمان. والآن في أفغانستان بروباغاندا طالبان تفعل نفس الفعل، الناس تأمن على حياتها، النساء تأمن على نفسها وما إلى ذلك. ممكن شوي نحكي أكثر بهالموضوع؟ هذه البروباغاندا أو هذه الطريقة الدعائية التي امتهنتها وأتقنتها الجماعات الإرهابية، ماذا يفعلون؟ يقولون أنه الاستقرار والأمان هو العنصر الأساسي الذي نقدمه للمواطنين. كنتم تعيشون في أزمات وصراعات وخوف ورعب، الآن تعيشون في أمان واستقرار. هذا وهم يبيعوه للناس. يعني لا يمكن أن ننسى أنه هم السبب الرئيسي وراء هذا الإرهاب الذي كان يحدث في مدننا، والآن يستخدمون هذا الوهم. يتحدثون عبر للأسف الشديد أنه نرى وسائل إعلامية تعطي منصة للإرهابيين مثل داعش وطالبان ليتحدثوا عن هذا الوهم الذي يبيعوه للناس. رأيت كثير من الصحف تتحدث بأنه أجرينا مقابلة مع قيادي من طالبان، أجرينا مقابلة مع قيادي من داعش، حتى يعني لا أريد أن أسمي الجهة الإعلامية التي قامت بذلك، لكن هذه مرة أخرى نهاد خيانة لكل هؤلاء الشباب الذين آمنوا بحياة آمنة ومستقرة غير عنفية. تأتي إلينا الآن الجماعات الإرهابية وتقول نحن من يستطيع أن يوفر لكم الأمان والاستقرار، ما هذه الكذبة؟ السؤال الأخير أستاذ عمر، لما بنسمع البودكاست هو بالإنجليزي وإن شاء الله يصير بالعربي لأنه المعلومات غنية ويجب أن يظل في أرشيفنا الشفوي حتى يبقى شاهد، قديش كان صعب عليكم خبراء وناس عاديين أنه ترجعوا لهالوصف الدقيق لتلك الأيام؟ الحقيقة أنت ذكرت نقطة مهمة نهاد، فعلا إحنا يعني كان هدفنا بهذا العمل أن نوثق ونضع مصدرا للتاريخ حتى حين يأتي الآخرون في المستقبل يجدوا هذه الشهادات الشفوية. هناك نقطة مهمة أتحدث عنها، وهي أنه رغم هذه السنوات بعد تحرير الموصل والقضاء على داعش لا يزال لدى هؤلاء الموصليين خوف شديد. لذلك ربما لاحظت داخل البودكاست بعضهم رفضوا ذكر أسمائهم، حتى قمنا بتغيير الصوت. لا يوجد خوف عليهم، لكنهم يشعرون بهذا الخوف، الأزمة النفسية التي يعيشونها والصدمة كبيرة جدا وكانت مرهقة جدا، لدرجة أنه أكثر من سنة عملنا على هذا البودكاست وبعضهم ينهارون أثناء المقابلة، لا يمكنهم الاستمرار. لذلك نعود مرة أخرى ونقوم بالتسجيل مرة أخرى، ثم نطلب منهم أنه ننهي التسجيل، لا يمكن أن نستمر الآن، يقولون لا يجب أن نتحدث. هذه الرغبة بتوثيق تاريخهم كانت واحدة من الأشياء التي أشعرتنا بأنه لا يزال هناك من يؤمن بأهمية وضع الرواية الحقيقية للتاريخ، وهي رواية الناس الذين عاشوا كل هذه المأساة. ونتمنى أنه سيكون هناك وقت لتحويل هذا البودكاست إلى اللغة العربية حتى يستمع الناطقين بالعربية إليه. عمر محمد صاحب عين الموصل، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.